يقول الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل على الله وهو أمر ضروري واجب وأمر قلبي، يعني ضروري الإنسان يتوكل على الله، أنه يتوكل على مسبب الأسباب وليس السبب، ويفوض أمره لله عز وجل. بداية التوكل يكون ماذا؟ عزم. فإذا عزمت، ابذل السبب مع عزم، مع قوة إرادة، بعدين توكل. التوكل وأنت كسلان هذا ليس بتوكل، هذا تواكل. تواكل. إذن قوة الإرادة مهمة لأي عمل في الدنيا نقوم به، ومن بين هذه الأعمال الرائعة الصدق، ومن نتائج الصدق أن الإنسان قوة إرادة. مهم العالم كله يقول ما يصدق كلامي، مشكلة العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قال الرسالة قريش لم يصدقوا عليه الصلاة والسلام، بس شوف قوة الإرادة عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والعزم القوي عند الحق ومؤمن به وكلام الله عز وجل ورسالته، وعنده دعوة وعنده مهمة في الحياة لا بد أن يقوم بها، ومرسل وخاتم الأنبياء. شوف قوة الإرادة صلى الله عليه وسلم بمفردة، بدأ الرسالة بمفردة. شوف العزم، وشوف كمية الحرب اللي واجهها من أهله ومن عمه ومن عشيرته، ولكن قوة إرادة. هذا بالنسبة لي أنا يعني نبراس وقدوة لأي إنسان ناجح. تريد أن تنجح في عملك عليك أن تكون قوي الإرادة، تريد أن تكون ناجحا في أسرتك عليك أن تكون قوي الإرادة، تريد أن تنجح في تربيتك الصالحة الراقية اللي تثقف فيها نفسك مع ابنك أو مع ابنتك عليك أن تكون قوي الإرادة. الحياة الناجحة تحتاج إلى قوة دفع لخوض الأعمال فيها. القوة الدفع ما تسمى، ما نسميها قوة الإرادة. قوة الإرادة هي القوة الدافعة لنا لكي نستمر بأعمالنا اللي نؤمن فيها تحت مبادئنا. والصدق خلق يقوي الإرادة، ويحتاج المسلم قوة الإرادة لاتباع قوانين الإسلام. ما أقدر أنا أتبع قوانين الإسلام وما عندي قوة إرادة. إذا ما عندي قوة إرادة ما أقدر أصلي، ما أقدر أزكي، شيطاني يقبح الأعمال الصالحة ويقول دع هذا الفقير الكسلان يشتغل وإلى آخره من الكلام الغير صحيح. لكن قوة الإرادة الداخلية والعزم وطرد حتى طرد الهوى وطرد الشيطان يحتاج إلى ماذا؟ إلى إرادة. إلى طبعاً قوة إرادة. أم نايف، هذه القوة اللي تصفينها دائماً في كلامك فيما يتعلق بالصدق والصادق، أعتقد أن الإنسان يجب أن يدرب نفسه. هو من الطبيعي أن يكون صادقاً، ومن الطبيعي أن يكون قوياً، ومن الطبيعي أن يسعى إلى مرضات ربه في كل الأساليب وفي كل الطرق المعروفة، لكن هذا الأمر يحتاج إلى الإنسان أن يدرب نفسه حتى في مسألة الكلمات الطريفة، حتى في مسألة الأخبار العادية، حتى في مسألة لعبة مع أولاده وإعطائهم بعض الأمور سأتيك بهذه اللعبة. هذه الأمور تجعل هذا الرجل وتجعل هذا الإنسان أكثر قوة أمام الآخرين بطبيعة الحال عندما يحقق هذه الأمور، وهذه مرحلة أعتقد من المراحل الخطيرة. فعلا قلت أنت نقطة حساسة جدا اللي هي بيت القصيد، إن هذه القوة اللي نتكلم عنها، أنت تتكلم عن قوة. ما في إنسان الولد قوي. صحيح. الشباب الصغار اللي عندك اثنين من أولادك، واحد يروح كمال أجسام ويرفع حديد ويلعب حديد كل يوم ساعة باليوم، والثاني ما يلعب، ما يحب الرياضة، يحب القراءة. خلينا ناخذ العضلات المادية، عضلات اللي يلعب ساعة باليوم حديد مثل القوة البدنية لهذا الإنسان الرياضي، ابنك الرياضي مثل ابنك اللي يحب القراءة كقوة بدنية، الثاني قوة فكرية. صحيح. أتكلم عن القوة البدنية، من أكثر فيهم عنده عضلات؟ غير متساويين طبعا. طيب من اللي أكثر عنده عضلات؟ اللي يمارس الرياضة يوميا. اللي يمارس. نعم. الذي يمارس المهارة يستطيع أن يكون ماهر فيها. إذن القوة تحتاج ممارسة. أي قوة في الدنيا، الإنسان ينولد على الفطرة وضعيف، أمه تشرب الحليب وتربي وبعدين تعلم المشي وإلى آخره إلى أن يستطيع. بس هو لما انولد ضعيف، لا حول له ولا قوة. حتى إحنا كلنا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله عز وجل. سبحان. بس نتكلم إن الطفل الصغير ينولد ضعيف. الأب، أنت تكلمت على نقطة خطيرة، الأب أو الأم إذا كان الأب هذا القائد، إذا يعني حري به أن يكون قائدا في منزله وفي مملكته، عليه أن يكون قوي الإرادة في الحق. لما يكون الأب قوي في إرادته وفي عزمه أنه يطبق الحق في بيته، قطعا الأولاد راح يأخذون هذه القوة كمهارة بالتدريج. لكن إذا كان الأب ضعيف والأم مهزوزة وما في عزم ولا في التزام بالحق وما في قوة الإرادة بالالتزام بالصدق، الأب يقول لهم خلاص أنا راح أطلعكم هالأسبوع، ولا يطلع، يمر أسابيع وينك والله اشتغل، أوفر تايم، رحت ديوان. طيب والأولاد؟ وأبونا كله يوعد وما يوفي. الأم تقول لهم خلاص أنت خلص واجبك، أنت جيب شهادتك الأول، وأنا إن شاء الله أوعدك إن إحنا نروح المكتبة وأشتري لك 10 كتب. ونسيت الأم. هذا يحتاج مني إلى قوة إرادة. صحيح. إلى ممارسة. الطفل لما يشوف إن الأم ما توفي بوعدها، الأم تقول له راح تتعاقب لو أنت خرجت من غرفتك ومو مرتبة، مثلا ما عندها خدم في البيت وإلى آخره، لازم ترتب غرفتك وكتبك، وإلا راح تحرم إنك تطلع مع أصحابك. لا رتب كتبة ولا شيء وطلع مع أصحابه. إذا يحتاج مني الموضوع إلى قوة إرادة، أو على قدر مقدار استقامة الإنسان في سلوكه تستطيع قياس مقدار قوة الإرادة. وهذا صحيح، كل ما الإنسان كان أقرب إلى الاستقامة كل ما كان أقرب إلى قوة الإرادة. ليش؟ لأنه قاعد هذا الإنسان يطبق المبادئ في شكل أعمال مستقيمة، فإذا عنده قوة الإرادة. أيضا العلاقة طردية بين الصدق وقوة الإرادة، كل ما كان الإنسان قوي الإرادة كل ما كان أقدر على أنه يكون صادق، لكن يحب الصدق ويعرف أن الصدق جيد ويعرف أن الصدق منجي، لكن ما عنده قوة الإرادة أنه يتمسك بالصدق ويصدق. رئيسه يقول له أنت ليش تأخرت اليوم في الدوام، يعرف أنه راح ينفضح، يعرف يشوف الرئيس يخاف يقول له والله زوجتي مريضة. هذا يحتاج إلى قوة إرادة، ولا راحت علي نوم. هنا يحتاج قوة إرادة داخلية. مو مهم أنت يا رئيسي إذا عندي عقاب عاقبني، بس أنا عندي أولا صادق مع الله، ثم صادق مع نفسي، بعدين مع رئيسي. الرئيس يأتي الثالث. صدقي مع الله أهم، صدقي مع نفسي. كيف لي أن أحترم نفسي وأنا أكذب؟ أما الرئيس هذا مشكلة بعيدة. لو أنت قارنت علاقة الإنسان مع الله، وهذه أهم علاقة في الدنيا، ثم علاقته مع نفسه، أهم بكثير من علاقته مع رئيسي. أنا عندي حسابي مع نفسي عذاب، وأصعب من إن رئيسي يحاسبني. إيش بيحاسبني؟ بيقولي كلمتين، بيحط فيني تقرير، ولا يسامحني ولا قليل. لكن أنا لما أنظر لنفسي بعدم الاحترام لها لأنها تكذب وضعيفة، يعني منظر غير لطيف. طبيعي. في محكمة الذات الداخلية. فإذا الإنسان أولى أن يكون شكله محترم أمام خالقه، ثم أمام نفسه، بعدين أمام الإنسان الآخر. هل ممكن أن أتخيل إنسان لا ينظر في المرآة لنفسه ونايف لواقعه، يعني لداخله، يعني هذه المرآة التي ينظر بها، ينظر بها إلى جسمه فقط لكنه لا ينظر إلى داخله؟ هل نتخيل إنسان لا ينظر إلى داخله؟ هذا طبيعي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، سؤال جميل، يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن مرآة المؤمن. لماذا؟ أنا بقول لك شيء أبو أنور، أي أسهل لك تشوف البقعة على ثوبك في الظهر، ظهر ثوبك في بقعة، رحت أنت في بيتك في صباغين ومن غير ما تحس في صار في بقعة من الصبغ على ظهرك، وصاحبك راح يزور بيتك ومثل ما صار بقعة في ثوبك صار في ثوب، أنت ماشي أنت وياه، أي أسهل لك شوف بقعة ثوبه ولا بقعة ثوبك؟ هو الأقيم طبعا أن ترى بقعة ثوب صاحبك. أنت طبيعي المنطق، أنت عينك وين تشوف؟ بقعة ثوب زميلك طبعا. طيب مو صعب أنك تشوف البقعة اللي في ثوبك؟ تأخذ منك صعب. تأخذ منك جهد. أكيد. جهد بدني. أكيد. وكذلك الناحية النفسية وعيوبنا ومميزاتنا اللي في داخلنا. أسهل جدا الإنسان يرى عيوب غيره، وصعب جدا أنه يرى عيوب نفسه، لأن هذه بقعة نفسية. صحيح. فالبقعة المادية مثل ما الإنسان سهل يراها في الإنسان الآخر، أيضا البقع النفسية والعيوب سهل أن يراها في غيره. وبالتالي كان المؤمن مرآة المؤمن. فالإنسان إذا أراد أن يقيم ذاته وعنده إيمان عالي وعنده علاقة رائعة مع أخيه الإنسان، وين يذهب؟ إلى أخيه الإنسان، يرى بقع نفسه، لأن هذا الإنسان الآخر هو مرآة صادقة له، أفضل حتى من نفسه الداخلية. نعم. لو فرضنا أن هذه المرآة الزميل وهو مرآة أخيه المؤمن، مرآة أخيه، لا توجد هذه المرآة، أنا أقصد الإنسان بحد ذاته، هل ممكن أن يرى عيوبه، أو هل ممكن أن يغفل أن لا يرى عيوبه؟ هو في نقطة مهمة جدا، إحنا في الإسلام عندنا شيء اسمه تقوى الله، وتقوى الله يأتي بعد التوحيد. تقوى الله معناها بالمعنى العام إن الله يراني في السر والعلن، والتقوى الله هي مراقبة ذاتية، جهاز مراقبة ذاتية، وهو محاسبة نفسية في الداخل. ولذلك الإنسان التقي هو الإنسان الذي يقوم بعملية مفاتشة لحظية. لذلك النقطة أيضا المهمة أن هناك تلازم بين قوة الإرادة والصدق، وتأثيرهما أيضا متبادل. إذن بين قوة الإرادة والصدق وبين الحق، حب الحق وإثاره والصدق، نفس الشيء، في بينهم تلازم وفي بينهم تأثير متبادل. لا يأتي الصدق إلا بقوة الإرادة، كما أن المداومة على الصدق تقوي الإرادة. النتيجة الثالثة، يغرس الصدق في النفوس. ما في شك أن الإنسان كل ما أنت غرست في الصدق في نفسك وفي أولادك رح ينتج لي محبة الآخرين والشفقة عليهم، ونخرج عن دائرة الأنانية الضيقة إلى دائرة أوسع وأرحب، نكون فيها مع بعض في المستوى الارتقاء الدائم. لما إحنا نكون صادقين مع بعض، ليش أنا أصدق مع ابني؟ لأن أنا أحبه، وابني لما يصدق معاي فبالتالي يولد الصدق المحبة للناس بين بعضها البعض. والعلاقة الإنسانية، لا ننسى أن العلاقة الإنسانية هي العلاقة المهمة في إنتاج الفريق المعمر المفيد المنتج في هذه الدنيا. أول علاقة مهمة هي علاقتنا مع الله عز وجل، هي علاقة، ثم علاقتنا مع أنفسنا في كقيادة وكقوة ذاتية، ثم علاقتنا مع الإنسان الآخر. لازم نعرف شيء مهم جدا، وهذا الشيء لازم أنا أعرفه قبلكم، وأنا أولى بهذا الكلام من غيري لكثر ما في داخلي من عيوب تحتاج إلى تصليح. أفضل نعمة تساق إلى عقل إنسان هي معرفة الحق، إنها معرفة تؤدي إلى العلم بالهدف من الحياة. الإنسان إذا عرف الحق عرفه ليش عايش في الدنيا، لماذا أنت أيها الإنسان في هذه الدنيا. لما أعرف الإنسان معرفة الحق أنه في هذه الدنيا لكي يخرج منها والله عز وجل راضي عنه. ولازم أيضا النقطة الثانية، معرفة الحق، أني أعرف الوسائل الصحيحة التي تحقق هدفي دون انحراف أو اعوجاج ذهني عن الطريق الصحيح. والصدق في واقع الأمر عبارة عن إضاءة فكرية على الطريق تساعد السائر ليستدل على الحق، مستعينا بالله تعالى أولا وأخيرا، ثم باستشارة والتعاون مع أهل الاختصاص والخبرة من البشر. يعني لو أقول لك أبو أنور، هل تستطيع، أنت تعرف الطريق وطريق مستقيم أمامك، ولكن ما في نور والمنطقة ظلماء، هل تستطيع أن تعرف أو تستطيع أن تكون مستقيما على الصراط مع أنك أنت تريد ذلك والمكان أظلم، هل تستطيع ذلك؟ لا طبعا. وكذلك العقل، الاستقامة المادية أنك تكون مستقيم، تمشي على خط مستقيم. لو قال لك المدرب الألعاب، قال لك أبو أنور عليك أن تسير كيلومتر على هذا الخط مستقيم، لو كان في إضاءة في الغرفة الرياضية راح تسير، راح تسمع كلام المدرب. ولكن إذا ما في إضاءة لا تستطيع أن تكون مستقيما، تسير ولكن بدون استقامة. وكذلك الاستقامة الفكرية، الاستقامة الفكرية تحتاج مني إلى إضاءة لكي عقلي يعرف كيف يستقيم على الكتاب والسنة. فعقلي يحتاج إلى إضاءة فكرية. الإضاءة الفكرية هذه هنا بعد توحيد الله عز وجل يحتاج مني إلى صدق. أول صدق أنا مفروض أصدق مع من؟ مع الله. إذن الصدق هو عبارة عن إضاءة فكرية لكي أستقيم. من غير صدق لا أستطيع أن أستقيم، هذه لازم نأخذها أمر مسلم به. لا يمكن لكاذب أن يكون مستقيما، والصدق والإضاءة الفكرية لكي نستقيم بعقلنا وقلبنا وجوارحنا، سواء استقامة نفسية أو استقامة مادية. تسلسل الصدق، وقلت في البداية أنه يجب على الإنسان أن يكون أولا صادقا مع الله، لماذا لا نقول أن الإنسان أولا أن يكون صادقا مع نفسه لكي يكون صادقا مع الله؟ هل يمكن الإنسان أن يكون صادق مع نفسه وهو كذاب مع الله والعياذ بالله؟ لا لا، في البداية أنا أقصد طبعا أن يكون الإنسان قويا مع نفسه، صادقا، ذو إرادة قوية، لكي يكون يعني من خلال مساره يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. ما في خلاف، بس الصدق مع من أو الأولوية وين؟ وين الأولوية؟ طبيعي مسلم ترتيب أولويات. صحيح، ما في خلاف أني أنا أحتاج إرادة، إرادة أني أعرف وين الحق. إذا ما عندي إرادة وقيادة داخل ذاتي ما أعرف وين الحق. بس أول صدق يقوم به الإنسان هو الصدق مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. لما أنا أصدق مع الله عز وجل وأطيع أوامره انتهى الموضوع خلاص. لكن هذا يشمل الأمور الدنيوية والدينية كذلك. أي نعم، كي لا يشتبه على المستمع الكريم بأن الأمور تتعلق في العبادات فقط، أن يكون الإنسان صادقا مع ربه فيما يتعلق في العبادات، أما الأمور الدنيوية فليست لها أهمية. بس بنقول نقطة على مداخلتك هذه، هل العبادة في الإسلام هي العبادة المجردة فقط؟ لا طبعا. يقول عليه الصلاة والسلام بالخيرية، عشان نشوف من أحسن واحد في الدنيا، واحد العيال الصغار دائما يسألون من أكبر واحد، من أحلى واحد، من أحسن واحد، من يعني من أسرع واحد في القراءة، من أسرع واحد في الجري، كله من الأكبر والأحسن. عليه الصلاة والسلام يعرف الأحسن خيركم، خيركم لأهله. الخيرية عنده الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة، مخيرية هي عبادة، ما قاعد يقول لي عبادة. العبادة الحقيقية لازم تتجسد عمليا. سهل جدا أن الإنسان يتعبد 3 ساعات بالليل، قيام بليل، يتوضأ ويذكر آيات ويقوم بالحركات الرياضية، وسهل. لكن صعب الإنسان يكظم غيظه مع زوجته الغلطانة، أو مع ابنه اللي يحتاج منه نوع من التربية والمهارات لكي يمتص غضب الطفل ويعدل عقله. خيركم خيركم لأهله. إذن نقلي الرسول صلى الله عليه وسلم نقلي العبادة من أنها تكون مجردة إلى تكون حقيقية. فما عندي أنا في الإسلام والله عبادة تنفصل عن حياتي، محك العبادة هو الواقع. إذا الإنسان يقوم الليل ويغش، يقوم الليل ويعامل زوجته بطريقة غير راقية ولا يستشيرها ولا شيء، تقوم الليل هي ولا تطيع زوجها، تقوم الليل ولا تعطي حق أولادها، لماذا قررتي أن تكوني أما إذا لا تريدين أن تتمتعي بالأمومة؟ إذن الصدق أول شيء يأتي مع الله، ونتيجة الصدق أني أعبده، والعبادة تكون معاه كعبادة جزء منها مجرد وقليل. ترى العبادة المطلقة يعني المباشرة، خلينا نقول مباشرة، العبادة المباشرة في الإسلام ترى قليلة، 5 فروض بس في اليوم، مو 100 فرض. لو بتشوف الخمس فروض يأخذون مني كم دقيقة؟ مش كدر يأخذوا مني نص ساعة باليوم، 5 فروض فقط تقريبا. طيب عندك 24 ساعة لما يكون منها نص ساعة، طيب وقراءة القرآن وسنة بعد، يعني نقصد العبادة المجردة المباشرة تأخذ مني ساعة باليوم، ساعة ونص. وكانوا ترى الصحابة ما كانوا ذوي عبادات مباشرة كثيرة، ولكن كانت عبادتهم الحقيقية في تعاملهم مع الإنسان الآخر، تعاملهم أول مع الله ثم مع أنفسهم ثم مع الإنسان الآخر في محيطه، فكانت عبادة. فأنا ما عندي شيء إنه والله دين ودنيا. إذن الأعمال الدنيوية كلها عبادة، كلها عبادة. نعم. روح سافر أنت وأولادك وإنويها لله عز وجل. صحيح. إنك تتقوى على عبادة صارت عبادة. صحيح. شو المشكلة عندي؟ أنا ما عندي فصل بين الدين والدنيا. النتيجة النهائية يا نايف، إذن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما في خلاف. نعم. ما في خلاف، هذا الأفضل. تتكلم عن الأفضل، من هو أفضل واحد في الدنيا؟ اللي الله سبحانه وتعالى يعرفه. ولذلك لو كان الإنسان ولي يعني الله عز وجل في هذه الآية عظيمة عظيمة عظيمة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى من يعرفها؟ الله عز وجل. وبالتالي شاطر هو اللي يفاضل الله عز وجل بين عباده بتقوى قلبية يراها الله هو. فبالتالي كأن الله عز وجل يعلم الإنسان، اركض اركض، ما تعرف أنت مقبول عملك ولا لا، يلا شد الحيل، احسن الظن بالله واركض. لو الإنسان يعرف درجته في الدنيا لا ما اشتغل طبعا. فإذا استمسك السائر على الطريق بالصدق مع عزمه على البحث عن الحق والتمسك به، كمن في الواقع كذلك الإنسان الذي قرر أن يسير في النور مدركا أن الصدق هو تيار كهربائي الذي يضيء الطريق للباحث عن الحق. فمهما كان الإنسان عازما عن البحث عن نعمة الحق فلا يستطيع أن يصل إليها بالكذب مطلقا. لماذا؟ لأن الكذب يشكل الظلمة التي يتخبط صاحبها في طريقه، ولا يمكن لأعمى البصيرة أن يدرك مكان الحق. هذا ترى قانون كوني، لا يمكن لأعمى البصيرة أن يدرك مكان الحق. فالحق نور لا يعيش في ظلمات الكذب أبدا، حيث لا يجتمع النور والظلمة في آن واحد، ولا يجتمع الكذب مع الحق في حيز واحد. فيصعب لمن يحمل رذيلة الكذب في عقله وقلبه وجوارحه أن يملك القدرة على البحث عن الحق. فالنور الذي يلازم الحق يحتاج إلى بصيرة ينورها ماذا؟ خلق الصدق. تستطيع بمواصفات هذه البصيرة الخلقية أن تبحث عن الحق الذي هو من جنس تكوينه. إذن الإنسان اللي عنده بصيرة وبصيرة صدق ما في شك يستطيع أن يصل إلى الحق. ومن نتائج الصدق في حياة المجتمع المهمة جدا اللي قالها لنا أيضا أحمد جمعة، يقول إن الإنسان إذا كان صادق، الأفراد كلهم كل واحد فيهم صار صادق بنفسه، رح يعكس لي قيمة مضافة اجتماعية. في الدرس السابق تكلمنا عن القيمة المضافة للإنسان اللي يضيفها في داخل ذاته، الآن نتكلم ما هي القيمة المضافة اللي لو مجموع المجتمع، مجموع أفراد المجتمع كانوا صادقين. قال لي النتيجة الأولى يكون عندي تماسك اجتماعي. لو كل بلدي، أسرتي، كل أعضاء أسرتي وأعضاء الحي وأعضاء المنطقة الصغيرة وأعضاء البلد كلهم، كل فرد فيهم كان صادق، شو راح يعطيني في الآخر؟ تماسك اجتماعي. إذن الصدق سبب للوحدة والتماسك في المجتمع، أساسه شرف الكلمة الصادقة. نقطة مهمة، الإنسان اللي يكون في يشرف في المجتمع إذا كان عنده كلمة صادقة. ومن النقطة أيضا المهمة أن الصدق ينظم شؤون المجتمع وتتقدم الحالة الاقتصادية، ويسعد الإنسان بوجود الصدق. لما يكون ترى أنت بتتعامل مع إنسان بتجارة، بصفقة، بشيء، أنت محتاج إلى ترفع من مستواك الاقتصادي مع الوقت، تكبر عائلتك وبتحاول تكبر. هل يمكن أن تتقدم في حالتك الاقتصادية في المجتمع وانت عايش في فريق ما في صدق؟ ما ممكن. لا فريق المهندسين ولا فريق الأطباء ولا فريق المعلمين ولا فريق المحاسبين إن يتقدمون أو في دائرتهم الاقتصادية الصغيرة في دائرة المجتمع إذا كان في مجتمع أو أفراد كاذبين. إذن النقطة الأولى في التماسك الاجتماعي إن يعطيني وحدة البلد بشكل عام، بعد ما يكون عندي وحدة أسرة، وحدة حي، وحدة مجتمع، بعدين وحدة مناطق، بعدين وحدة بلد. النقطة الثانية أن أموري تتنظم، مو واحد يقول لي ببيعك أرض ويروح أروح أجهز فلوسي وبعدين يقول لي والله غيرت رأيي. شفت شلون؟ ها يعني الموضوع خطير. ويحضرني في مثال لطيف لشباب كانوا بيشترون بيت في هم في مقتبل العمر، واثنينهم صغار وجمعوا اللي عندهم، وعندهم مدخرات سيلوها وعندهم أسهم سيلوها، في الآخر جمعوا وخسروا، خسروا حرام في البيعات. هذا يعني مثال حقيقي. بعد ما جمعوا كل اللي عندهم عشان يدفعونها دفعة مقدمة عشان يشترون بيت لهم، راحوا عند صاحب البيت قال والله غيرت رأيي، في واحد ثاني اشترى منكم البيت. بعد شوف يعني ما صدق يعني، أو قد يكون عملها بدون ما يشعر. فمر على الموضوع سنتين وهم متضررين من تسييل الأموال الصغيرة اللي هم سيلوها على مستواهم. هذا التاجر راح عرض بيت مرة ثانية، فراح الشاب عنده قال له شوف، أنت المرة اللي فاتت قلت لي كلمة وخليتني أتضرر، الحين بتبيعني ولا ما راح تبيعني؟ طبعا التاجر هذا تأثر جدا، تأثر جدا، قال له والله أنا ضريتك من غير ما أقصد، لكن أوعدك إن شاء الله إني راح أبيعك البيت، روح سوي اللازم. البيت هذا ارتفعت قيمته، وفي كم من الناس يعني سبحان الله أرادوا إن يأخذون البيت أغلى من سعر هذا الشاب. التاجر هذا قال لن أبيع لأحد إلا للشاب، كان صادق. بس أنت شوف التضرر اللي ممكن يتضرر فيها الإنسان لو ما تعامل مع ناس صادقين. لما هذا التاجر صدق معه قد يكون عمل التصرف الأول من غير ما يشعر، لكن المرة الأولى حتى بدون ما يقصد تضرر الناس، ولما صدق معه الناس ما تضررت، اللي موجودين ممكن يروحون عند أي تاجر ثاني، تاجر في بيع البيوت. وبالتالي أنا أقصد أقول لك إيش كثر مهم الصدق في أنه ينظم مو بس حياتنا النفسية، حياتنا النفسية والاجتماعية وأيضا الاقتصادية. النتيجة الثانية اللي يقول لي إياها إن حلول البركات، إن الله عز وجل ينزل بركاته على المؤمن التقي. ننتبه مع بعض، إيمان وتقوى، لازم دائما تلازم. المؤمن ما ممكن يكون مؤمن بدون تقوى، إيمان وتقوى مع بعض في شكل. هذا لما الله عز وجل ينزل بركاته على المؤمن التقي في شكل ماذا؟ في شكل رخاء ورفاهية وقوة وأمن وسعادة. وما في شك إن شقي السعادة لأي إنسان الإنسان اللي عنده إيمان صادق وعنده تقوى. إذن مواصفات الإنسان الناجح إنه يكون ماذا؟ عنده إيمان وتقوى. خلص، على قولة أخواننا المصريين خلصت، أي إنسان عنده في الدنيا إيمان وتقوى ناجح بإذن الله. نايف، قبل أن ينتهي الحديث هذا الموضوع تطرقت في البداية على كلمة أعمى البصيرة، هناك من يسمى بأعمى البصر والبصيرة. أعمى البصر لا يرى الماديات، لكن أعمى البصيرة هل يرى ماديات نفسه؟ هل يرى عيوب نفسه؟ أي هل يرى الظلام الذي داخل نفسه؟ وعلي أعمى البصيرة وين يرى؟ بصيرة عمياء حين ما يعرف الحق وينه. هل يشعر بهذا الظلم بنفسه؟ أبدا، لأنه أعمى. عاش كل عمره أعمى، إلا أحد ينور له الطريق، إلا أحد ينصحه. هو استحالة يشعر بالنور وهو أعمى. صحيح. يعني هل شفت إنسان ممكن يقدر النور وهو أعمى؟ إلا الله ينور بصيرته وأحد ياخذ بيد الله عز وجل يهديه. لكن أعمى البصيرة هو أعمى، كيف له أن يرى عيوب نفسه هو أعمى؟ فهذه نقطة مهمة جدا. أعمى البصيرة لا يمكن أن يرى عيوب نفسه، أعمى ما يشوف، فكيف له أن يرى الحق؟ انتبه، نحن نرى بعقولنا وليس بجوارحنا. يعني حتى العين الحين احنا صح، لما العين تكون مفتحة، مو العين اللي تقول لي أنا الآن أمامي طاولة وأمامي تسجيل وأمامي جالسين معانا في الغرفة، مو العين اللي تقول لي هالكلام، عيني تستقبل الشعاع، لكن الذي يقول لي إن أمامي أشخاص في الغرفة أو أشياء في الغرفة عقلي. الجارحة هذه تستقبل الإضاءة، بس من الذي يقرر الذي أمامي إنسان أو طاولة أو كتاب أو قلم؟ العقل. فنحن نرى بعين العقل، الجارحة تستقبل فقط، حتى اللسان بأعصابه، حتى الأنف، حتى السمع، الشم. من الذي يقرر ماذا نرى أو ماذا نذوق نتذوق أو ماذا نسمع؟ مو الأذن اللي تقرر هل أنا أسمع صوت أبو أنور أو أسمع صوت طفل، عقلي الذي يقرر. لكن إحنا نسمع الهزات الصوتية هذه وموجات الصوتية، بعدين العقل يقرر. إذن أعمى البصيرة يستطيع أن يرى نفسه عندما تنار له هذه البصيرة بموقف من المواقف، بحادثة من الحوادث، بهداية من الله سبحانه وتعالى. نعم. المهم أن هناك حدث يحدث له ليرى هذا النور. نعم. داخل نفسه. نعم. إذن حلول البركات في المجتمع لمن؟ للإنسان اللي عنده إيمان صادق، يكسب العامل المسؤولية في الاستخلاف على عمارة الأرض بدفع الفساد، كما يكسبه الإنسان لما يكون طيب. الإنسان لما يكون إيمان صادق شو يعطيني؟ إيمان صادق يعني يكون أنا مسؤول في الدنيا أني أعمر الأرض، مسؤول أني أكون مخلص مع الله عز وجل، أكون مسؤول أني أبعد كل فساد من الأرض، أكون مسؤول أني أكون حر من كل استعباد إلا الله عز وجل. الإنسان عندما يكون عنده إيمان قوي وصادق يكون عبدا كاملا لله عز وجل، حرا من أي شيء إلا الله عز وجل. هذا معنى الحرية الكاملة، أن يكون الإنسان عبدا كاملا لله عز وجل بالإيمان الصادق. النقطة الثانية تقوى الله. وما معنى كلمة تقوى الله؟ هي يقظة واعية تحمي صاحبها من التهور وتحذره من عدم تجاوز النشاط الصالح. لازم أعرف أن تقوى الله هي نوع من الحماية الداخلية وإنذار، صمام أمان داخلي يقول الإنسان انتبه. التقوى يعني أنا أعتقد لو أنا ربيت بنفسي وبالأولاد بالشباب تقوى الله، راح توفر على الأسرة وعلى الدولة أموال طائلة في عملية الإرشاد. لو أنا غرست بس مفهوم التقوى كمراقبة داخلية، ما في شك المراقبة الخارجية مهمة، قانون الدولة مهم، ولذلك يقول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يعني لازم في عقاب خارجي. لكن العقاب الخارجي هذا ما راح يفعل مفعوله إذا ما كان عندي مراقبة داخلية. المراقبة الخارجية تعطيني عقاب خارجي، والمراقبة الداخلية عن طريق تقوى الله تعطيني حارس وصمام أمان قوي تطرد كل ما يأذي الإنسان. الإنسان في الدنيا يعني مهم جدا أنه يكون إنسان منتج و معمر لذاته وللأرض، ولا يستطيع الإنسان أن يكون إنسانا منتجا إلا إذا كان عنده يكون عضو في فريق، وأيضا يملك شيء اسمه روح الفريق. من أهم أدوات النجاح الإنتاجي في أي مجتمع توفر فريق العمل اللائق للمهمة الموكل بها. يعني واحد بيبني بناية، لازم فريق أو المقاول اللي ماخذ البناية يكون عنده فريق لائق بالمهمة. مثلا الدولة أرادت أن تقدم بحثا عن مرض ساري في الأطفال في فترة معينة، إذا ما في فريق أطباء متعاون مع بعض البعض وفريق لائق بالمهمة، صعب جدا أني أنا أحصل على ما أريد. وكذلك إذا أرادت الدولة أن تقوم بمشروع سياحي يفيد الشباب،